هذا البحر عجيب خلقه في صنع جاز الإتقان، وترى السفن عليه رواس ملئت أثقالا أطنان. هذا خلق الله إلينا الرمت دليل الإيمان، فسماء قد ملئت شهبا ونجوما في كل مكان. هذا ربي من زينها بمصابيح بلا نكران، وانظر للأرض وتربتها أشجارا حملت أغصان. من أوجدها بعد العدم وسقاها ماء السحبان، إنه ربي جل جلاله أنبتها نخل الرمان. وانظر للطير إذا يغدو ويروح بطانا شبعان، من أطعمه من علمه إنه خالقنا الرحمن، إنه خالقنا الرحمن.